بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقدم الحلقة 14 من قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا قصة علي بن أبي طالب هي جزء من قصة الفتنة الكبرى. لو عايزين تاخدوا التفاصيل بشكل واضح وكامل لازم نرجع للحلقات الأخيرة من قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه ونكمل بعد كده في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقات الماضية اتكلمنا على موقعة الجمل، اتكلمنا على خروج الزبير بن العوام، على استشهاد طلحة بن عبيد الله، ثم على قتل كعب بن سور رحمه الله من كبار التابعين، قتل وهو بين يدي جمل عائشة رضي الله عنها يدعو الناس إلى كتاب الله لكنه قتل. والحلقة الماضية أفردنا الحلقة كلها على تحليل موقف الأشتر النخعي وإيه قصته، كيف انتهى الأمر، يعني الموقعة انتهت ازاي. الموقعة استمرت من الظهر لحد قبيل المغرب، يعني هي معركة يوم واحد من الظهر لحد قبيل المغرب بقليل. الغلبة طبعا كانت واضحة لجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خروج الزبير بن العوام واستشهاد طلحة بن عبيد الله أثر كتير على جيش مكة أو جيش عائشة رضي الله عنها، وبالتالي الجيش بدأ ينهار. عدد كبير من الناس ماتوا على يمين جمل عائشة وعلى يسار جمل عائشة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم تماما. قلنا حوالي 70 تقريبا ماتوا، معظمهم من قريش كانوا بيدافعوا عن الجمل. لما حصل كده بدأ الجيش ينهار. قرب علي بن أبي طالب من الجيش من جمل عائشة وأرسل إلى الجمل بشكل مباشر فرقة من جنوده. الفرقة ديت على رأسها عبد الله ابن بديل الخزاعي، وده أحد الصحابة رضي الله عنه، ومعاه أرسل محمد ابن أبي بكر، وده أخو عائشة رضي الله عنها، محمد ابن أبي بكر الصديق، وكمان واحد تاني اسمه عبد الرحمن ابن أبزة، وده برضو من الصحابة ومن الناس العلماء والأتقياء واللي كان حافظ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، مشهور عبد الرحمن ابن أبزة. عبد الرحمن ابن أبزة هو اللي بيحكي الموقف ده، اللي هو موقف ختام المعركة، موقف يعني انزال عائشة رضي الله عنها من الهودج أو يعني من فوق الجمل وإخراجها خارج الموقع. بيقول لي عبد الرحمن ابن أبزة، بيقول انتهى عبد الله ابن بديل إلى عائشة رضي الله عنها وهي في الهودج يوم الجمل، فقال: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أتعلمين أني أتيتك يوم قتل عثمان؟ فقلت: إن عثمان قد قتل، فما تأمريني؟ فقلت لي: إلزم عليا، فوالله ما غير ولا بدل. هو عبد الله بن بديل كان في مكة وقت الحج اللي قتل فيه عثمان بن عفان، فلما وصلهم خبر قتل عثمان بن عفان ذهب إلى أم المؤمنين وسألها: أعمل إيه بعد ما قتل عثمان بن عفان؟ أعمل إيه؟ أبايع مين؟ أبايع علي بن أبي طالب ولا أبايع غيره؟ فقلتي لي، هو بيفكرها بحوار دار بينها قبل كل هذه المعارك وقبل كل هذه المشاكل. فقلت لي: إلزم عليا، فوالله ما غير ولا بدل. أنت قلت لي الكلام ده، فإيه الموقف؟ ليه أنت هنا؟ فسكتت ما ردتش. قبل كده لما القعقاع بن عمرو التميمي سألها السؤال ده في المفاوضات الصلح، لو ترجعوا للحلقات من 4-5 حلقات كده اتكلمنا على هذا الموضوع، ساعتها قالت له: نعم، ولكنه بدل وغير. وقال الكلام ده برضو طلحة والزبير، انه بدل وغير، كان قناعتها ان هو بايع على شيء او بايع الناس على شيء وبدل وغير واهمل دم عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن دلوقتي بعد ما شافت الاحداث ما لقتش رد فسكتت. فاعاد عليها 3 مرات، 3 مرات يعيد السؤال: انا مش قلت لك ابايع مين؟ قلت لي علي، ما بدل وما غير؟ ففي الثلاث مرات سكتت. فلما سكتت ما ردتش، قال لمن معه من الناس من الفرقة: اعقروا الجمل. اعقروا الجمل بيضربوا رجله بيوقعوه فما يقدرش الجمل ان هو يتحرك، بعد كده بيتذبح. ف فقال اعقروا الجمل، فعقروه. ليه قال اعقروا الجمل؟ لسببين كبار جدا. السبب الاول ان الجمل عامل زي الرايه بالنسبه للجيش، طول ما الناس من فريق عائشه رضي الله عنها شايف الجمل قدامه كانه شايف الرايه، بيتحرك بيتحمس عايز يدافع عن ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم حميه وحماسه للقتال، وممكن ده يستنزف دماء اكتر. فلو وقع الجمل المعركه انتهت، الرايه وقعت، فتلاقي عزيمه الناس بتفتر، وبالتالي هو عايز يفتر القتال، فقال عقور الجمل. نمره واحد. نمره اثنين، ان المتمردين كانوا مستهدفين الجمل، مستهدفين عائشه رضي الله عنها نفسها، والجمل زي ما قلنا الهودج كان عامل زي القنفذ من كتر الاسهم اللي داخله فيه، وعائشه رضي الله عنها شجت في راسها، يعني في اسهام اخترقت الهودج. فهو لما ينزل الجمل يعقر الجمل، خلاص الجمل بعيد عن الرؤيه، وبالتالي ممكن ياخدوا الهودج يامنوه في اي مكان وانتهت القضيه. فعقروا الجمل. يقول ابن أبزة: فنزلت أنا وأخوها محمد بن أبي بكر. وإحنا عمل الموقف الأمر قائد الفرقة عبد الله بن بديل، لكن صيانة لعائشة رضي الله عنها خلى محمد بن أبي بكر أخوها هو اللي تولى أمر رعاية نقلها، عشان ما يبقاش في حرج عندها، وهو نفس الوقت لو اضطر انه يدخل ايده جوه الهودج او يمسك السيدة عائشة ينزلها عشان مصابة، يبقى هي فيها ما فيهاش حرج لأم المؤمنين. فقال: فنزلت انا واخوها محمد بن ابي بكر واحتملنا الهودج حتى وضعناه بين يدي علي رضي الله عنه، فامر به علي فادخل في منزل عبد الله بن بديل رضي الله عنه. كان عنده بيت في البصرة، فدخلوا في البيت أهل عبد الله بن بديل، زوجته وأمه كانوا بيرعوا هذا الموضوع في داخل البيت. في الموقف ده احنا خدنا بالنا ان اولا عائشة كانت بتزكي علي بن ابي طالب من البداية، من اول الموقع، يعني هي مش جاية تقتله، هي جاية كما قالت للإصلاح بين الناس ولقتال قتلت عثمان بن عفان والأخذ الثأر منهم، لكن هي مش هدفها وهي خارجة من مكة المكرمة قتال علي بن أبي طالب، بالعكس كان بتمدح فيه وتشكر فيه وتقول إن هو اللي مفروض يبايع، وطبعا ده رد على كتير من اللي بيدخلوا في الموضوع بغير علم أو بيدخلوا بقصد التشويه، إنهم بيصوروا عائشة إن هي خارجة من مكة تقاتل عليا لأنها تكره عليا، وبيقولوا في أسباب القرية أمور كتيرة، بس بتقولوا إن هما هي طالعة بهدف قتال علي شخصيا تحديدا، فطبعا ده بيرد على هذا الموضوع كلام عبد الله بن بديل. النقطه الثانيه ان هي سكتت لما عبد الله بن بديل قال لها انت قلت لي ان هو ما بدل او ما غير، ما قالتلوش بقى ايوه لا هو بدل وغير دلوقتي، سكتت، فمعنى كده قبولها بالوضع الجديد ده قناعاتها اتغيرت، كانت عندها قناعه معينه طول الرحله لحد ما دخلت في المصالحه مع القعقاع بن عمرو التيمي. دلوقتي بعد ما رأت الأحداث عرفت أن رؤية علي بن أبي طالب كانت أصوب، دماء كتيرة وقعت وسقطت ونزفت على أرض الجمل، وفي نفس الوقت الوضع ما تغيرش، ما زال قتلة عثمان موجودين وما زالت القبائل بتاعتهم بتدعمهم والوضع زي ما هو. وطبعا احنا شفنا موقف النبيل من علي بن ابي طالب في موضوع ارسال محمد بن ابي بكر تحديدا صيانه لعائشه رضي الله عنها، وبالفعل هو وهو بينزل الهودج ايديه دخلت جوه الهودج وهو بيشيله، فهي انزعجت انزعاج شديد وقالت من مين اللي جرؤ انه يدخل ايديه في داخل الهودج ام المؤمنين، فقال لها اخوك البر، فاطمأنت يعني استريحت ان اللي بيدخل دي ما هو محرم بالنسبه لها، يعني ما فيهوش مشكله يعني. طبعا اشترك في انزال الهودج بعض الروايات عبد الله بن بديل نفسه، وفي ناس بتقول عمار بن ياسر شارك في انزال الهودج على الارض، وكذلك القعقاع بن عمرو التميمي. طيب لحد كده خلاص الموضوع انتهى تقريبا. فيذكر زيد بن وهب بيحكي لنا نهاية القصة كلها بتاعت موقعة الجمل. زيد بن وهب من كبار التابعين، كان مشارك في الموقعة بصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. زيد بن وهب يعني كان ممكن يبقى صحابي بس ملحقش، إن هو ذهب إلى المدينة المنورة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ما يوصل المدينة كان مات النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده هو من كبار التابعين، راجل من علماء الكبار يعني. يقول زيد بن وهب: فما غربت الشمس وحول الجمل عين تطرف ممن كان يذب عنه. خلاص انتهت المقاومة تماما. فقال علي بن أبي طالب: لا تتموا جريحا. احفظوا الكلام ده، علي بن أبي طالب بعد انتهاء الموقع بيقول جمل كده قصيرة لكنها في منتهى العمق وفي منتهى الفقه، لأن ده فقه التعامل مع البغاة. للأسف الشديد هي الطائفة اللي بتخرج على الحاكم لو ليها تأويل شرعي سائغ وعندهم خلفية شرعية تسمح لهم بالاجتهاد وأمور كتيرة جدا، وهم غلطانين في الفقه اسمهم البغاة. وهنيجي إن شاء الله في أثناء الحلقات تفصيل أكتر عن موضوع البغاة لما نيجي نتكلم على موقعة صفين وغيره. فما غربت الشمس وحول الجمل عين تطرف ممن كان يذب عنه. فقال عليه: لا تتموا جريحا. يعني إيه؟ يعني لو في واحد بينزف ما تكملوش عليه، خلاص تحفظ الدماء. في معارك الكفار الوضع مختلف طبعا، القواعد مختلفة. لا تتموا جريحا ولا تقتلوا مدبرا. شفت واحد بيجري ما تجريش وراه، سيبه خلاص. ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن، لأن أهل البصرة كانوا بيساعدوا جيش عائشة، عشان كده ما راحوا البصرة. فبيقول إن أهل البصرة كل واحد يخش بيته يقفل بابه عليه، خلاص احنا مش هنخبط على الابواب، مش هنفتح ابواب مغلقه، مش هنتتبع حد فر من ارض المعركه حتى احنا عارفين ان هو كان مشارك. خلاص من اغلق بابه والقى سلاحه فهو امن. وحتى في ناس مش من اهل البصره دخلوا بيوت اهل الناس في اهل البصره، زي مروان الحكم مثلا دخل بيت واحد من سكان البصره، خلاص بقى امن، ما عادش عنده يعني احتماليه للقتل. فلم يكن قتالهم كما يقول زيد بن وهب، فلم يكن قتالهم إلا تلك العشية وحدها. طبعا كده اتقفلت الصفحة وانتهى القتال. كم قتل من المسلمين في موقعة الجمل؟ الرواة بعضهم بيبالغ مبالغات تهدف إلى تشويه تاريخ الصحابة. الروايات للأسف كلها الجاية في أزم مضمار كلها سنها ضعيف من ناحية السند العلمي، ما يقدرش ناخد بيها. الروايات دي بتقول أرقام مهولة، بتقول 10,000 قتيل في الجمل، 5 من كل فريق، وبعض الناس بترتفع بالعدد إلى 14,000، وبعض الناس بترتفع إلى 18,000 من القتلى في موقعة الجمل. هذا مستحيل. أولا زي ما قلنا السند ضعيف، ما يقدرش أعتمد هذا السند في مسألة زي كده، لأن المسألة ديت مسألة حساسة جدا، إزاي المسلمين قدروا يموتوا من بعض مثل هذه الأعداد الضخمة الهائلة. فبنقول إن السند ضعيف، لكن من ناحية العقل أيضا ضعيف. يعني الموضوع لما تيجي تحلله بشكل عقلي وبدراسة أكاديمية علمية تلاقي إن ما ينفعش إن يكون مات 10,000 في موقعة الجمل. ليه؟ أولا مدة المعركة قصيرة، هنتكلم من الظهر لحد قبيل المغرب، يعني 4-5-6 ساعات بالكتير، فما فيش في هذه المدة المحدودة فرصة لقتل هذه الأعداد الضخمة. نمرة 2، حماسة الفريقين للقتال ما كانتش كبيرة. يعني شفنا أكتر من موقف بيتقابل فيه الاثنين مع بعض، المسلمين واحد من طرف عائشة رضي الله عنها واحد من طرف علي رضي الله عنه، وما يقتلوش بعض، ما فيش حماسة للقتال. شفنا قبل كده موقف الزبير بن عوام وعمار بن ياسر والاثنين واقفين قدام بعض بالسيوف والرماحهم، محدش عايز يقتل التاني. وفي موقف تاني بيحكيه محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من أشد المتحمسين له، يعني ابنه وعلى طريقته، فماشي معاه فيما يقول، ومع ذلك قتاله في موقعة الجمل كان قتال ضعيف للغاية، لدرجة ان ابوه خد منه الراية، كان معاه الراية الان مش بيقاتل، فخد منه الراية عشان يديها لحد، عشان دي بقى احنا في موقع عسكرية ما ينفعش فيها التردد. هو نفسه بقى محمد بن الحنفية بيقول ايه؟ بيقول: حملت يومئذ على رجل من اهل البصرة من الجيش اللي قدامهم، فلما غشيته قال: أنا على دين أبي طالب. هو قال كده النص، أنا على دين أبي طالب مش ابن أبي طالب. طبعا أبو طالب كان مشرك، لكن هو غالبا قال كده من الرعب، يعني هو بيحاول يحمي نفسه من الموت، فقال أنا مسلم، أنا على دين ابن أبي طالب، بس موقف الحرب خلاه يقول أنا على دين أبي طالب. فحتى محمد بن حنفية مع أنه غلط في التعبير واللفظ وكأنه كده بيقول أنا مشرك، قال فلما عرفت الذي أراد كففت عنه، أنا عارف هو يقصد إيه، وباين عليه أنه بيحمي نفسه من الموت، بيقول لي أنا مسلم زيك تقتلني إزاي، فكففت عنه. فما فيش حمية للقتال عند الطرفين، وبالتالي مش متوقع أن يكون هذا العدد الكبير مات في الموقع. الطرف الأولاني طرف عائشة طالع ليقاتل قتلة عثمان، مش يقاتل جيش علي، وعلي بن أبي طالب طالع ليمنع قتال فريقين، فريق عائشة مع فريق المتمردين، مش برضو رايح يقاتل فريق عائشة، فما فيش عند أحد الطرفين حماسة لقتل الفريق الآخر. دي نقطة. برضو النقطة الثالثة، أورد خليفة ابن خياط في تاريخه عدد كبير من الأسماء. عدد كبير ده قد إيه؟ كل اللي أورده أورد أسماء 30 أو 40 واحد بالتحديد، حوالي 40 بالأسماء. طبعا غالبا الأسماء دي هي الأسماء المشهورة المعروفة، وغالبهم من قريش اللي هم قتلوا حوالين الجمل. وقال إن في 30 غير معروف الأسماء من قبيلة طاحية، وقال إن في 30 آخرين من قبيلة الجهاضم. يبقى إحنا كده لو جمعنا اللي قاله خليفة بن خياط في كتابه فحصره لأسماء القتلى 100. هنقول إن في أسماء هو ما حصرهاش وما وصلش ليها، زي ما قلنا إن حوالين الجمل مات 70، فممكن هو سجل 40 أو سجل 30 أو 20 منهم وغير بقية الناس. لكن في النهاية يعني هيبقى كام زيادة عن 100، 200 300 لما يكون كتر قوي، وخاصة اننا ما نعرفش اسماء كبرى في القصة. يعني كل اللي نعرفه من اللي ماتوا في موقعة الجمل من المشهورين طلحة ابن عبيد الله وكعب بن سور اللي هو القاضي التابعي، غير كده ما فيش حد اسماء مشهورة نعرفها ماتت في اثناء موقعة الجمل. بعد كده الزبير بن العوام هيموت بس هيكون خارج الموقعة. برضو النقطة اللي بعد كده لما اجي اراجع المعارك اللي كانت في زمانهم، معارك الفتوح الكبرى، معركة اليرموك، القادسية، النهواند، يعني المواقع الضخمة الكبيرة كان بيموت فيها قد ايه. ده موقعة القادسية 4 أيام متتالية قتال، ما بيقفش غير بالليل، حتى اخر يوم ما وقفش اصلا بالليل، كانت ليلة الهرير شغال فيها القتال. مات كام؟ مات 8500. 8500 في 4 أيام قتال، ومسلم بيقاتل مجوسي، الحرب شديدة والتانيين بيدافعوا عن امبراطوريتهم، يعني حرب طاحنة، ومات 8500. فهيجي في الظهر العصر في موقعة الجمل يموت 10000، يعني أمر غير مقبول عقلا. برضو من الحاجات اللي كانت بتزود عدد القتلى في المعارك إن الجيوش بتتتبع الفارين. من عندنا في اليرموك مثلا عدد كبير جدا من الروم مات بعد ما الموقع انتهت، الموقع خلاص خلصت أثناء المعركة، سقط عدد من الرومان وعدد من المسلمين، بعد كده الرومان اتغلبوا فهربوا، فهم بيهربوا المسلمين بيتتبعوهم فبيقتلوا من الناس اللي بيتتبعوهم الفرين دولت. الفر ده ما بيبقاش بينزل وراه، ما بيقتلش، وبالتالي سهل قتله لو حد وصل له ومرعوب، طبعا الجيش اتغلب خلاص، فدي حاجة. لكن هنا في الموقع احنا شفنا النص اللي قاله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يتتبعه مدبر أبدا، وده اللي حصل أثناء القتال. ما فيش حد، وروايات كتيرة جدا صحيحة في هذا الموضوع، انه لم يقتل أبدا مدبر في موقعة الجمل، ولا زفف على جريح، يعني قتل أو أجهز على جريح. لكل ما سبق أنا أتوقع أن اللي ماتوا في موقعة الجمل بكتير 200 مثلا، ممكن 300، ما عندناش إحصاء دقيق، لكن هو عدد غير لافت للنظر، لأنه حتى بعد الموقعة ما فيش روايات بتتكلم على الفاجعة الضخمة وعدد الكبير. هو مجرد طبعا واحد مسلم مات، ده شيء مؤسف، لكن التشويه والتضخيم للموضوع بيخلي الموضوع أكثر صعوبة في الفهم. طيب ده بالنسبة لموقعة الجمل. في لغز جوه موقعة الجمل لسه ما حليناهوش، زي لغز الأشتر النخعي كده اللي احنا وفرنا له حلقة الماضية واتكلمنا على تفصيلاته. لغز محمد بن أبي بكر، احنا قلنا اسمه كده ببساطة ان هو محمد بن أبي بكر، سيدنا علي بعته عشان ينزل الهودج رعاية وصيانة لعائشة رضي الله عنها أخوها. لكن أنا لازم أرجع تاني، الله، محمد بن أبي بكر أحد رجال علي بن أبي طالب بمنتهى الوضوح كده. طب محمد بن أبي بكر قصته مؤسفة جدا. لما تيجي نرجع بقى للماضي، شفنا الحلقات الأخيرة من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وشفنا حلقات الفتنة وحصار بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، هنلاقي أن محمد بن أبي بكر من أوائل من قلب على عثمان رضي الله عنه من بدري خالص. على فكرة أنا أعتقد أنه هو جايز يكون الأول، لأنه هو كان في موقعة ذات الصواري، هو ومحمد بن أبي حذيفة بيتكلموا على عثمان بن عفان كلام سلبي وبيهيجوا الناس عليهم، وكان لسه الفتنة ما قامتش، كان لسه ما فيش متمردين، ما فيش ناس هيجة على عثمان بن عفان، ما فيش أي ثورات في أي مصر من الأمصار، وهو كان بيتكلم في هذا الموضوع. فكلامه قديم في الموضوع ممن قلب على عثمان، والمتمردون في مصر اللي هم اليمنيين اللي كانوا عايشين في مصر كانوا بيطالبوا بيه امير على مصر، بيطالبوا بعزل عبد الله بن سعد بن سرح ابن ابي سرح وتوليه محمد ابن ابي بكر على مصر. فهو مطلوب عند المتمردين، راس في المتمردين وراس في مصر، فوضعه خطير. وكان ممن حاصروا عثمان، اشترك فعليا في حصار عثمان، وكان له موقف في غاية السخف مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. دخل عليه في البيت، زي ما رجعوا بقى لتفصيل قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمسك لحيته وأهانه في بيته وهدده بالقتل، وحتى سيدنا عثمان ساعتها قال لقد أهنت لحية كان أبوك يكرمها، يعني موقف مؤثر. ف كل ده حصل منه، اللي هو صح في هذا الوقت بعد ما سيدنا عثمان بن عفان قال له الكلمتين دولت، استحيا وحس كأنه في صدمة، أنا بعمل ده كله مع مين؟ مع عثمان بن عفان صاحب أبي بكر الصديق، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضوع كأنه فاق مرة واحدة. فقام وبدأ الناس يدخلوا، فحاول يدفعهم، نفس تقريبا موقف الأشتر النخعي من القلائل اللي ترددوا يعني عن استكمال الحصار هو والأشتر النخعي. فلما لقى من نفسه ما عندوش قدرة على دفع الناس خرج من البيت، فهو لم يشترك في قتل عثمان بن عفان، وشاهد بذلك مولى لعثمان بن عفان ان هو لم يشترك محمد بن بكر. والرواية الصحيحة ان هو لما قال له كلمتين سيدنا عثمان استحيا منهم، خرج من أرض من البيت وما اشتركش في عملية القتل. لكن برضو يعني مع التاريخ ده كله شايفين علي بن أبي طالب مش مجرد انه عفى عنه او مجرد انه هو يعني تركه في حاله، لا، ده قربه جدا لدرجة انه هو كان من المساعدين له في امور كثيرة في الجمل زي ما شايفين دلوقتي، وفي صفين برضو هنلاقي له وضعية مع علي بن أبي طالب. واكتر من كده انه هو ولا مصر فعلا الأهل مصر، أهل التمرد اللي هم كانوا بيطلبوه، فولا مصر بعد كده هنشوف القصة. فمستغربين منين هو عمل كل هذا التاريخ الأسود مع عثمان بن عفان، سنين حوالي سنتين أو ثلاثة شغال في هذا التأليب على عثمان، وكان من أصول الفتنة، ومنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيديله هذه الوضعية وهذه المكان. هنقول نفس الكلام اللي قلناه على الأشتر النخعي، رجعوا للحلقة بتاعت الأشتر، مهمة جدا جدا لتفصيل أمور كتيرة فقهية وعقلية عندنا تلغي شوية موضوع العاطفة، لأن بنفكر بعاطفة بتاعتنا بنلاقي مفيش حل، لكن لما نيجي نفكر بالعقل وبهدوء كده نلاقي الموضوع إيه ليه حل إن شاء الله. أولا علي بن أبي طالب رأى توبة وندما من محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر مش من الصحابة على فكرة، هو اتولد في حجة الوداع، يعني اتولد عاش في حياة الرسول عدة شهور فقط، فما ما هوش من الصحابة، وعاش في كنف أبيه 3 سنين بس، أبوه مات بعد كده، فهو ما هوش صحابي. محمد بن أبي بكر كان معايش لعلي بن أبي طالب، بعد الموقعة علي بن أبي طالب رأى منه ندما ولمس هذا الندم والتوبة بالمعايشة. زي ما قلنا في موضوع الأشتر كده، هو مش بيسمع عنه، هو عايش معاه، هو شايفه، فعارف التعبيرات بتاعت وجهه وفلتات لسانه وطريقته في التعبير وكلامه وشهادات الناس عليه، هو عايش معاه، فهو شايف ان هو خلاص هو عمل ذنب كبير جدا جدا، لكن تاب منه. هنعمل ايه؟ طيب واحد عمل ذنب وتاب منه خلاص، بيرفع عنه كل الكلام وكل شيء، طالما حتى ما فيش حد مثلا يقام ولا تعزير يتعمل، وكان مطمئن الى ولائه ومطمئن الى امكانياته فقربه. دي نمره واحد، نمره واحد ان هو شايف منه التوبه. نمره اتنين، نقطه مهمه جدا جدا، محمد بن ابي بكر ربيب علي بن ابي طالب. يعني ايه ربيبه؟ يعني متربي في بيته، متربي في بيت علي بن ابي طالب، زي علي بن ابي طالب زي ابوه. ليه الكلام ده بنقوله؟ لان بعد وفاه ابي بكر الصديق، ام محمد بن ابي بكر اللي هي اسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت علي بن ابي طالب. بعد وفاه ابي بكر الصديق زوجته تزوجها علي بن ابي طالب. طبعا كانت سيدة فاطمة ماتت من بدري، يعني ماتت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كان علي بن أبي طالب تزوج هذه المرأة ومعها ابنها محمد بن أبي بكر الصديق، فرباه، دخل بيته وعنده 3-4 سنين، طفل عنده 3-4 سنين رباه لحد ما كبر، فزي الحسن والحسين بالنسبة له، فهو أدرى الناس به، يعني أكتر واحد يعرفه لأنه هو عاش معاه في البيت فترة طويلة جدا، وعارف تقلباته النفسية، وعارف مشاعره، وعارف إمتى بيصدق وإمتى بيكذب وإمتى بيخشع وإمتى بيغلظ، يعني كل مراحله النفسية زي ابنه. فديت نقطة برضو مهمة جدا. وابن عبد البر بيقول: وكان علي بن أبي طالب يثني على محمد ابن أبي بكر ويفضله. ليه؟ يقول لأنه كانت له عبادة واجتهاد. ده بيخلينا كلنا نفتكر، أو يعني عندنا قناعة أنه هو كان بيعترض على عثمان بن عفان من منطلق قلة علم شرعي وحماسة شباب، عدم يعني خضوع للقواعد الأخلاقية المثلى عند الشباب، ساعات بيبقى متحمس قوي فبيلغي كل القواعد الفقهية وكل الظنون الحسنة ويبتدي يتعامل بعنف وبحماسة وبقوة في ظنه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو يكون أبعد الناس عن ذلك، بس مش عن قناعة في الشر، عن رغبة في الخير من وجهة نظره. فده اللي شافه علي بن أبي طالب، أنه هو ليه عبادة وليه اجتهاد ونشيط في الدين، فقال يبقى الحاجات اللي عملها دي كلها عملها عن قلة علمه الشرعي. وطبعا لا يحتمل ولو من بعيد ان علي بن ابي طالب يكون بيحابي محمد بن ابي بكر عشان ابنه او عشان زي ابنه، لا، ما نقولش هذا الكلام. علي بن ابي طالب فوق الشبهات رضي الله عنه، هو الخليفة الراشد الرابع وسنته واجبة الاتباع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. علي بن أبي طالب تعامل مع الموقف بعقله، عائشة ما قدرتش تعمل كده مع أخوها محمد بن أبي بكر، قطعته، قالت لا أنت عملت اللي عملته ده مع عثمان بن عفان حتى لو تبت ونيش دعوة بيك، قطعته تماما لحد ما مات. بعد ما مات حزنت عليه وضمت أولاده ربتهم، أولاده القاسم ابن محمد بن أبي بكر اللي مربيه عائشة، وطبعا صار من كبار التابعين ومن أعلم علماء المدينة القاسم ابن محمد تربية عائشة، لكن لحد ما مات محمد بن أبي بكر ما كلمتوش عائشة خالص. لكن علي بن أبي طالب بيتعامل كفقيه وكقائد الأمة، ما ينفعش ان هو يهمل واحد بامكانيات محمد بن ابي بكر ساعتها ومؤثر واهل مصر بيسمعوه علشان امور عاطفيه وهو شايف ان هو تاب من ذنبه. برضو انا عارف ان هيكون عندكم مشاكل في تقبل هذا الموضوع، لكن ده اللي حصل، وده علي بن ابي طالب لازم نحترم جدا جدا جدا وجهه نظره، فهو الخليفه الراشد الرابع. بقيت نقطه واحده ان شاء الله نفرد لها الحلقه القادمه، وهي موقف الزبير بن العوام. فين الزبير بن العوام بعد ما خرج؟ راح فين؟ هو كان رايح المدينة لكن تغيرت الأمور وحصلت أحداث، يا ترى إيه الأحداث اللي حصلت، وما موقف الزبير بن العوام، وما موقف علي بن أبي طالب مما حدث مع الزبير بن العوام؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.